يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم، يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم، يا رب صل على محمد حبيبك الشافع المشفع، يا رب صل على محمد محمد وعلى الورى رتبة وارفع، يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم، يا رب صل على محمد اسم البرايا دهب واوسع، يا رب صل على محمد، يا محمد اسلك بنا رب خير مهنا، يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم، يا رب صل على محمد وعافنا عش بك المدى، يا رب Thank you. فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على آله. اللهم صل وسلم وبارك على آله. الحمد لله الذي هدانا لعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من لنا وحدانا. صلى الله عليك الله مالك الذي بك يمشق وخصنا وحبانا. صلى الله عليك مالك الأظهار وعجل سرك الأسماء فهم سفر النجاة بما صلى الله عليك ويا صحابتك الكرام وعلى صحابتك الكرام حماد دينك أصبحوا ولولاه عنوانا. صلى الله عليه والتابعين لهم بصدق ما أدى هذه المودة أيدك الأجلال. صلى الله عليه والله ما ذكر حبيب لدى المحب إلا وأدعى ولي النشوانا. المحبون الذي عليهم بذل نفوس عن نبائها. صلى الله عليه لا يسمعون ذكر الله المصطفى إلا بإذاعة ولنهبرانا. صلى الله عليه تشتاء كل طاق وتحن تسلم فارغ وعلى صلى الله عليه وسلم تسمع الى سير المشرق والهدى صلى الله عليه وسلم الى الصواب طه المجتبى وتحن بقلبك يمتلئ بك يا رب. صلي وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صلي وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك الأمين. ربنا الله فقال جاء كل فسبحان الذي أمانا والنور طاعته من نبي في ذكر عجبه من نانا. ورحمة المولى تأمل دونه فليرفع الله به فرحا مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحمل الله ما شاء. واستشعر الأنوار من قيل متى كنت نبيا قال أنا مكانا بين التراب وبين فعل فاستقيم من رغبة ما لا وكل تسعى. حسنك ينقلني بين الاخيار وصالح. لم تغتنم من شوبتين الا انا في خيرها حتى خروجها. بالخيار قد خرجت من نكاهي الى يصانع. ظهر الله على مختار وما خرج مثلي انسانا. فبحبه وبذكري والنصر والتذكير رب العشق ودار صانع. يا صل وسلم دائما حبيبك من إليك وعنا. اللهم صل وسلم وبارك عليك ربنا. يا ربنا اختبرك من وصفك I'm صلى الله عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم هذا وقل شيء خير الإله نعوده بالقديم بينا لنا تبيانا أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة حسانا وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا قد بشرواكم بحب المصطفى عظيم بذلك رغبة ومكانا فهو ويجال خير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع على قد لا توانا حتى هنا نرفع وسلطونا وكل اسم لكونك نجم فخرك بانا ويا وحمد الله جل بيدي ولا علينا جيان وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حيانا ولسوف يعطيك فطر ما جل من وجد ما سرى محمد فيما تزيد عن القلوب يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك فن اليك وعلى اللهم اجرني وسلم وبارك على يا ذاكرين النبي فزتم بذيل الحبيب حبيب ربي الرحمن آدم كريم يا ذاكرين النبي فزتم Thank you. وسلم وبارك على آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. لما تلوت البراز لأحمد عن إذن من مشاه بركاته. Thank you. I'm Thank you.